التخلص من كلمة واحدة في حياتك سيقلل من قلقك بشكل كبير. هناك كلمة صغيرة مزعجة نستخدمها كثيرا دون قصد. نحن لا ندرك حتى أننا نستخدمها، لكنها تخلق كل أنواع الاضطراب في حياتنا. هذه الكلمة، مجرد كلمة صغيرة واحدة، يمكن أن تجعلنا نشعر بالسوء تجاه أنفسنا. يمكن أن تجعلنا نشعر بالقلق، الاكتئاب، غضب، إرهاق، والإحباط. إنها كلمة صغيرة ولكن لها تأثير كبير، ونحن بحاجة للحديث عنها. كثير منا لا يعلم حتى أنه يستخدمها، ونستخدمها في كثير من الأحيان أكثر مما ينبغي. هنا سنتحدث عن ماهية هذه الكلمة وما تفعله بنا، وكيف يمكننا التخلص منها وإخراجها تماما من مفرداتنا. بمجرد أن نسيطر على هذه الكلمة الصغيرة المزعجة ونتخلص منها من مفرداتنا ومن حياتنا، سنبدأ في حب أنفسنا وحياتنا أكثر قليلا. فما هي هذه الكلمة؟ هذه الكلمة الصغيرة التي تسبب لنا كل هذا الفوضى هي كلمة يجب. قد تفكر، ما هذه الكلمة يجب ليست بتلك الأهمية الكبيرة، لكنها في الواقع يمكن أن تخلق الكثير من الاضطرابات لنا. الطريقة الأولى التي تسبب بها الكلمة ضررا كبيرا هي عندما نستخدمها على أنفسنا. نقول أشياء لأنفسنا مثل: يجب أن أكون جيدا في كل شيء، يجب أن أستطيع التعامل مع أي شيء يواجهني، يجب أن أشعر بالراحة في المواقف الاجتماعية، ويجب أن أكون قادرا على التحكم في جميع مشاعري. وإذا لم أتمكن من ذلك، فأنا لست جيدا، أنا فاشل، أنا محطم، أنا خاسر. يجب أن أكون محبوبا من الجميع، هي فكرة أخرى تراود كثير منا. وإذا لم يحبني الجميع، أبدأ في التفكير: ما خطب معي؟ لابد أنني خاسر. وعندما نستخدم كلمة يجب على أنفسنا بهذه الطريقة، يمكن أن تجعلنا نشعر بالقلق. نفكر: يجب أن أستطيع التعامل مع كل شيء، يجب أن أشعر بالراحة في المواقف الاجتماعية، يجب أن أنجح في كل شيء أجربه حتى لو كان أول مرة أقوم به. ثم نبدأ في الشعور بالقلق والارتباك. نبدأ في القلق: ماذا لو لم أتمكن من فعل ما يجب علي فعله؟ أو نبدأ في الشعور بالاكتئاب. نقول لأنفسنا أشياء مثل: يجب أن أكون مسيطرا على مشاعري، يجب أن أستطيع التفكير بإيجابية دائما، يجب أن أكون سعيدا طوال الوقت. وإذا لم نتمكن من ذلك، نشعر بالسوء تجاه أنفسنا، ونشعر بالاكتئاب، ونتساءل: ما خطب معي؟ لابد أنني فاشل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدني احترام الذات. نقول لأنفسنا: يجب أن أكون قادرا على التعامل مع كل شيء، يجب أن أستطيع القيام بكل شيء، وإذا لم أتمكن من ذلك، أبدأ في التفكير: أنا خاسر، أنا فاشل، أنا لا أستطيع فعل أي شيء. هذا يؤثر على تقديرنا لذواتنا ويجعلنا نشعر بالسوء تجاه أنفسنا بسبب كل واجبات التي نضعها على أنفسنا. هذا هو يجب أول، وهو يجب على أنفسنا. الآن سنتحدث عن يجب على آخرين. نقول أشياء مثل: يجب أن يعرف الناس ما أحتاجه، يجب أن يعرف الناس ما أفكر فيه، يجب أن يكونوا لطفاء، يجب أن يكونوا أكثر احتراما، يجب أن يعرفوا كيف أريد أن يعاملوني. نعم، سيكون من الرائع إذا كان الناس أكثر احتراما وإذا كانوا يعرفون ما نحتاجه دون أن نقول لهم. ولكن هل يجب عليهم ذلك؟ قد يكون ذلك رائعا، لكن هل هو واقعي؟ نقول لأنفسنا إن الناس يجب أن يعرفوا، إنها معرفة عامة، أو من المنطقي أن يعرف الجميع هذا. ولكن الحقيقة أن ما نعتبره معرفة عامة أو منطقيا ليس كذلك للجميع. ما نعتقد أنه طبيعي أو صحيح أو الطريقة الجيدة للتصرف ليس بالضرورة ما يعتقده الآخرون. وعندما نتمسك بفكرة يجب على آخرين أن يتصرفوا بطريقة معينة، يؤدي ذلك إلى الكثير من الاستياء. نبدأ في حمل هذا الاستياء تجاه الناس ونتساءل: لماذا لا يكونون هكذا؟ لماذا لا يفعلون هذا؟ لماذا لا يعاملونني بالطريقة التي أريدها؟ لماذا لا يعرفون أنني لا أحب عندما يفعلون هذا؟ نتوقع منهم أن يعرفوا، ونشعر بالضيق عندما لا يحدث ذلك. هذا الشعور بالاستياء يمكن أن يؤدي إلى الوحدة، لأننا عندما نغضب من الناس، نبدأ في إبعادهم عن حياتنا. نقول لأنفسنا: لا أحتاج إليهم، إنهم يغضبونني أو يجرحون مشاعري لأنهم لا يعرفون ما أحتاجه. في بعض أحيان، يمكن أن يؤدي هذا الاستياء إلى العداوة الشديدة، وأحياناً حتى إلى العنف، عندما نشعر بالغضب الشديد تجاه الناس لأنهم لا يتصرفون بالطريقة التي نعتقد أنهم يجب أن يتصرفوا بها. الطريقة الثالثة التي نستخدم بها كلمة يجب هي عندما نستخدمها على الحياة. نقول لأنفسنا: الحياة يجب أن تكون سهلة، لماذا هي صعبة؟ الحياة يجب أن تكون عادلة، أشياء جيدة يجب أن تحدث للأشخاص الطيبين، والأشياء السيئة يجب أن لا تحدث لهم. وعندما لا تكون الحياة كما نتوقع، نشعر بالإحباط. هذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بعدم أمل، أو إلى التأجيل، أو حتى إلى الإدمان. لأننا إذا كنا نعتقد أن الحياة يجب أن تكون عادلة وسهلة، وقد لا نستطيع التعامل مع حقيقة أنها ليست كذلك، نبدأ في اللجوء إلى طرق لتخدير هذا الشعور أو لتجنب التعامل مع الواقع. حقيقة هي أن الحياة ليست سهلة لأحد. بعضنا قد واجه صعوبات أكبر من الآخرين، وربما مر بأشياء فظيعة. ومن الطبيعي أن نشعر بأن هذا الشيء لا يجب أن يحدث لي. لكن إذا بقينا عالقين في هذا الشعور، في هذا الاستياء، بأن أمور لم يكن ينبغي أن تكون هكذا، سيصبح من الصعب المضي قدما. نعم، من المؤكد أن ما حدث لك لا يجب أن يحدث، ولكنه حدث. والسؤال هو: ماذا ستفعل بعد ذلك؟ كلمة يجب تجعلنا نعيش في حالة من الفوضى العاطفية. نحن نستخدمها على أنفسنا، على آخرين، وعلى الحياة، فتخلق هذه الفوضى الكبيرة. فما الحل؟ ماذا يجب أن نفعل للتعامل مع هذا الأمر؟ أولاً، يجب أن نبدأ بملاحظة كل مرة نستخدم فيها كلمة يجب. عندما نسمع أنفسنا نقول يجب، علينا أن نتوقف ونفكر: هل هذا فعلاً ضروري؟ بعد ذلك، علينا أن نحاول استبدال هذه الكلمة بشيء آخر. بدلاً من قول يجب أن أكون مرتاحاً في المواقف الاجتماعية، نقول: أفضل أن أشعر بالراحة، أو سيكون من الجيد لو شعرت بالراحة. هذا تغيير بسيط، لكنه يمكن أن يخفف من الضغط الذي نضعه على أنفسنا. نفس الشيء ينطبق على آخرين، بدلاً من القول يجب أن يعاملوني بطريقة معينة، يمكننا أن نقول: سأكون سعيداً لو عاملوني بهذه الطريقة، أو سيكون من الجيد لو عرفوا ما أحتاجه. هذا لا يعني أننا نتخلى عن رغباتنا أو نخفض معاييرنا، ولكننا نكون أكثر واقعية بشأن ما يمكن أن نتوقعه. يمكننا أيضاً تطبيق هذا النهج على الحياة نفسها. بدلاً من قول يجب أن تكون الحياة العادلة، يمكننا أن نقول: سيكون من الرائع لو كانت الحياة العادلة، أو أفضل أن تكون الحياة أسهل. بهذه الطريقة، نتحرر من الشعور بالإحباط والقلق الذي نخلقه عندما نعتقد أن الأمور يجب أن تكون بطريقة معينة. الحياة ليست دائماً سهلة، ولكن عندما نقبل ذلك ونتوقف عن المقاومة للواقع، نتمكن من التعامل مع الأمور بطريقة أفضل. إزالة كلمة يجب من مفرداتنا ستساعدنا على الشعور بالراحة أكثر تجاه أنفسنا وتجاه آخرين وتجاه الحياة ككل. لذلك، في كل مرة تجد نفسك تقول يجب، توقف لحظة وفكر في كيفية استبدالها بعبارة أكثر إيجابية وواقعية. استبدلها بعبارات مثل أفضل، أو سيكون من الرائع لو. هذه التغييرات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في شعورك. أود أن أسمع منك. إذا جربت هذه النصيحة، أخبرني بالتعليقات أدناه عن التغيير الذي أحدثته في حياتك. إذا كنت تشعر بأنك تعاني من توتر زائد أو تشعر بالتوتر بين الحين والآخر ولا تعرف كيف تتعامل معه، قد تكون كلمة يجب جزءا من المشكلة. قد تكون تستخدمها كثيرا وتحتاج إلى التخفيف منها لتخفيف التوتر. لا تنسى أن تضغط على زر إعجاب إذا وجدت هذا منشور مفيدا، وشاركه مع آخرين ليتمكنوا من الاستفادة منه. وأيضا تأكد من الاشتراك في قناتي حتى نبقى على اتصال. إلى اللقاء في المرة القادمة، واعتني بنفسك جيدا.